الحمد لله رب العالمين. قال ابن حجر رحمه الله في هذا الباب في الطاعون عموما الذي مر على مصر، ولذلك كان من أهمية هذا الكتاب ذكر هذه المسألة، لأن ابن حجر مصري ويؤرخ للطواعين جمع طاعون الذي مرت بمصر. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. قال هنا: ثم كان بمصر سنة 33 و600 طاعون كبير مات فيه خلق كثير من أهلها، سنة 633 هجرية. ثم كان الطاعون العام في سنة 49 و749. قال: وسيأتي في كلام ابن الوردي والصفدي وغيرهم بيانه، ولم يعهد نظيره فيما مضى. لم يعهد نظيره فيما مضى، يعني من أشد الأوبئة التي وقع بمصر، فإنه طبق شرق الأرض وغربها، طبق شرق الأرض وغربها، ودخل حتى دخل مكة المشرفة، أي هذا الطاعون. ثم وقع في سنة 64 بالقاهرة ودمشق، ولكنه كان أخف من الذي قبله. سنة 64 ثم في سنة 71 بدمشق، وإحدى وثمانين بالقاهرة، وإحدى وتسعين بالقاهرة، يعني 10 سنين وكان في طاعون أيضا. ثم سنة 13 ثم في سنة 19 يعني 813 كان في وباء، 819 أيضا كان في وباء. قال: ثم في سنة 21 ثم في التي تليها، انظر كم الأوبئة الذي مر على مصر. قال: ثم في سنة 33 وهو أوسع هذه الطواعين كلها وأقطعها. سنة 833 جي أشد طاعون مر على مصر. قال: ولم يقع بالقاهرة ومصر بعد الطاعون العام الذي كان في سنة 49 نظير هذا، وخالف الطواعين الماضية في أمور كثيرة. هذا الطاعون الذي مر في مصر سنة 833 لم يمر طاعون في مصر ولا في العالم أشد منه، وخالف الطواعين الماضية في أمور. قال منها أنه وقع في الشتاء وارتفع في الربيع، فنسأل الله عز وجل يعني أن يكون هذا فعل حسن، وأن الله عز وجل يرفعه في الربيع، لأن الذي نحن فيه أيضا وقع في ذلك، ونسأل الله أن يرفعه في هذه الأيام. وكانت الطواعين الماضية تقع في فصل الربيع بعد انقضاء الشتاء، وترتفع في أول الصيف، ترتفع في أول الصيف. يبقى ابن حجر هنا بيبين بأن الطواعين عموما الأصل فيها بأنها بتكون في فصل الشتاء أو في آخره، وترتفع في أول الصيف أو أول ربيع. قال: ومنها أن غالب من كان يموت بالطاعون يغيب عقله، دي الطواعين الماضية، وهذا يعني هذا الطاعون الشديد، وهذا غالب من يموت به، يموت وهو يعقل، فيتحسر على نفسه ويوقن بالموت، ولا يستطيع لنفسه نفعا، ولا يستطيع أحد من أحبائه عنه دفعا. فهذا فعل الخير إن شاء الله بأن يكون رفع هذا في أول الصيف إن شاء الله عز وجل.